الثالث حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي، كان يسير الطريق في طريق المدينة في طريق مكة في المدينة في عبرة الحديبية، وكان أبو قتادة لم يحرم فرأى الحمار الوحشي فحمل عليه وعقره وطبخه وأكلوا منه وأهدى للصحابة منه، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل منكم أحد من المرأة أو أشار عليه من شيء؟ قالوا لا. قال فكلوا من لحمه. هذا يدل على أن صيد الحلال حل للمحرمين، إذا لم يساعدوه ولم يصرفوا لأجلهم فلا بأس لهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فلم تصيد يعني بأنفسكم أو يصد لكم يصيده لكم غيركم، فإذا كان ما صادوه ولا ساعدوا ولا صيد لأجلهم فهو حل لهم لحديث أبي قتادة. والحديث الرابع حديث صعب بن يثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى أن حمارا وحشيا وهو بالأواء أو ببندان فردوا عليه، فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إلا لم يرده عليك إلا أن حرم، يعني ليس في أنفسنا عليك شيء إنما ردناه من أجل أن حرم، والحرم لا يملك الصيد، لا يصيد ولا يملك الصيد الحي يعني الصيد الحي، فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا يقبله، أما الصيد المذبوح ولم يصد لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس لحديث أبي قتادة، أما صيد حلال صيد حي كحمار وحشي أو ظبي أو أرنب أو حمارة لا يقبله، لأن قبوله له قد يكون وسيلة لأكله فيمنع من ذلك، بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به إذا كان المحرم لم يساعد عليه ولم يصل لأجله. وفق الله الجميع. الحكمة تحريم الطيب على المحرم. الله أعلم، لكن الله أعلم، لأنه من الرفاهية والمحرم حينئذ ممنوع من الرفاهية من التمتع بأهله الزواج وقلم الأظفار ونتف الآباط، المحرم في حالة تفرع العبادة في حالة يكون التحلل الأول ما يكون برجل صحيح. نعم حديث جابر ذكرته لا بأس بالصيد بين لكم هذا ما لم تصدوا ما لم تصيدوا ولا يصد لكم، لا بأس ما يكون التحلل الأول برجم العقبة عند جمع العلم عند جمع العلم يكون التحلل برجم، لكن جمع الحق إليها والتقصير يكون أحوط خروجا من الخلاف. نعم ولا إن تحلل بعده لا حرج، لكن كون يضم إليه الحلقة والتقصير أو الطواف يكون أفضل أحوط تحلل الأول جمع بين الأدلة أو جمع بين الأدلة. هل المحرم أحسن الله إليك أن يكون مأذون للنكاح فقط؟ نعم. هل المحرم أن يعقد للنكاح فقط أن يكون مأذون أنكح وهو محرم هل يجوز له ذلك؟ هو لم ينكح ولم ينكح فقط يجري العقد يكتب العقد مأذون لأن أنكح. لا في الشيء لم يتزوج ولم يزوج موليته هذا معناه مساعدة على نكاح ما لا تعلق به أو مساعدة على نكاح ما لا تعلق بالإحرام. يسأل ينكح لأنه ليس هو الذي دخل موليته ينكح يعني موليته ولا مثل العقود مو بينكح إنما يخطب ويأمر يخطب خطبة النكاح ويأمره ويوجههم مثل نوع الدعوة مثل توجيه في البيع والشراء. أحسن هذا السؤال من أحد الإخوة المصريين يقول هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي لأداء العمرة وأنا بمدينة الرياض؟ هل يكون هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي محرما نعم زوجتي محرم لزوجتي لأداء العمرة نعم وأنا بمدينة الرياض أبو زوجها محرم لها أبو الزوج محرم لها نعم. أحسن الله عليك. في حديث عائشة عندما تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد الشيخ بعد فترة بيبقى الطيب في أثر من بيبقى الطيب في ما يضر المفارقة قد رأيته المفارقة هو محرم عليه الصلاة والسلام ولا بقي في رأسه أو في بطنه ما يضر لو ظهر من الإحرام ما يضر الحمار الوحشي هذا غير حق الحمر الأهلية هذه عبد الله غير الحمر يعيش بالبرار يعني الحمار الوحشي مستقل أصغر منها ما يضرك إذا كان مرطب لا يضرك إذا قبلتها ما يضر لكن إذا كان رطب لا تمسه أحسن الله لك. الصعب بن جثامة ما يقول ناسخ لحديث حديث الصعب بن جثامة ما يقول ناسخ لحديث أبي قتادة، لأن أبي قتادة حديث في الحديبة وهذا في الصحيح. لا ما بينهم تعارض، هذا حمار وحشي حي، وأبو قتادة قتل زي ميت لحم ميت، ما بينهم تعارض. ورد أحسن الله لك في بعض الروايات أنه حي، ورد حديث حمار وحشي حي، في بعض الروايات عز حمار رجل حمار، لكن رواية عز حمار أو محمولة على أن صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع بين النصوص. وبقت هذا ما صادوا لأجلهم أيضا؟ لا مو لأجلهم، كانوا أهدى إليهم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحداة والغراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالفواسق التي يباح قتلهن في الحرم والإحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور، وفي رواية والحية حديث صفصة وغيرها. هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق مؤذية، مثل ذلك السبع غير الكلب كالذئب والأسد والنمر وأشباه ذلك مما يخشى شره، هكذا الذباب والقمل والبعوض، هذه الأشياء المؤذيات لا بأس بقتلها في الحل والحرم. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي احتجمه محرم، في حديث ابن بحينة عند مسلم: احتجمه محرم في وسط رأسه، يجوز الحجاب المحرم. هذا الحديثان يدلان على جواز الحجاب المحرم ولو في الرأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الرسول فعل ذلك، فدل على جواز الحجاب المحرم في رأسه أو في ظهره أو في أي مكان، وأن الإحرام لا يمنع ذلك. لكن إذا كان في رأسه احتاج إلى قص بعض الشعر أو حلق بعض الشعر للحجامة فلا بأس عند الحاجة. واختلف العلماء هل عليه فدية في حلق هذه بقعة مثل ما في حديث كعب العجرة أم يعفى عنها لأنها قليلة للحاجة، والأحوط أنه يفتي إذا حلق موضع الحجامة، يفتي بأحد إحدى الثلاث: لما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. ولم ينقل عنه أنه فدى لأجل هذا، فلهذا قال بعض العلماء ان هذا يعفى عن ذلك شيء يسير دعت اليه الحاجه، ولكن حديث كعب يدل على انه مع الحاجه يفتي، لان من كعب هذا هو راسه مريض في راسه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق وان يفتدي، وما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى، ارى اظن وما ارى ما اشاهد. ثم امره ان يذبح ان يهدي شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام، مخير من فدية الأذى. هذه فدية الأذى مثل قص قلم الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة إذا دعت الحاجة إلى شيء من ذلك، وهذه يقال لها فدية الأذى. مثل اللبس، لو دعت الحاجة إلى اللبس أو غطاء الرأس ممكن مثل ذلك. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ. هذه الفواسق هل يدخل فيهم الصائل؟ نعم. الصائل شيء هل يدخل في الفواسق هذه اللي يقتلنا في الحل والحرق؟ الحمد لله الحمد لله وصول بالك. نعم الصائل الصائل غير الصائل ضمن هؤلاء الفواسق الخمس الإشكال في الإحرام من الصوم ما يمنع يقول الصوم ما يمنعها مقصود الإحرام أن يكون محرم أو في أرض الحرم وجعل في أرض الحرم في بيته في مكة وجد العقبة في بيته أو الحية يقتل لا بأس. الله يسلمك. حديث كعب ما كذا القتل بالعقور في مكة. نعم حديث كعب يحمل على الآية فمن كان منكم مريضا التخير. نعم يكون حتى يوافق الآية التخير. نعم يكون حتى يوافق الآية يكون للتخير. نعم كلها التخير. سواء الجراد اللي دخل من جسم الإنسان أو دخل في بينه وبين الثياب هل يكون حكم حكم الصائم الصيد؟ شو الجراد سواء في الحار إذا دخل من جسم الإنسان ينفضه ويطرح يطرحهم الحمد لله إذا اضطر إلى أقول يطرحهم الحمد لله وإذا قتل وحده من نعم إذا قتل وحده وهو يمشي فقتل أقول يطرحه من إذا كان على رأسه ولا شيء يطرحه ولا عليه لا يقتله ما يقال ينفر صيدها نعم الله يسلمك لا لا إذا بلاها إذا بلاها على شيء جت فترة في الحرم يعني كثرة الجراد مما دعا كثير من الناس يمشي ويطاها يعني مو بعد عمدا لكن إذا صاموا عن ما عليه شيء لأجل كثرتها ما يضر إن شاء الله. أحسن الله إليك. بعض المحلات التجارية يضعون جهاز يا شيخ لقتل الذباب الناموس. نعم. بعض المحلات التجارية يضعون جهاز لقتل الذباب الناموس بالكهرباء. هل هذا داخل فيه شيخ؟ والله الأحوال تركه لأنه نوع من النار تركه لا يعد بالنار إلا الله فلا الأحوال الأحوال يعني يتلف بشيء من المبيدات غير الكهرباء. الأحوال غير الكهرباء. الله يسلمك. نعم وش الدليل على قياس السبع والذباب على الخمس المذكوره في الحديث؟ لا لا لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر معها لانها مؤذيه هذا السبب وما قال فواسق وش معنى الفواسق؟ الفواسق هذه المؤذيه هذا معنى الفواسق الفواسق المؤذيه الفاسق اللي يخرج عن طبيعه غيره بالاذى هذا فاسق ليش نص عليها واحد بواحد؟ لانها هي الغالب على العين هي الغالب اما الذباب معروف المعروف أذاه ولهذا إذا وقع في الماء يغمس لأجل كف أذاه يغمس ولو قتل ولو مات لكف أذاه ولا يدل على أنها ليست نصا في الرواية الأخرى الحية والقمل معروف قد قتله لأجل دفع أذاه والمعروف معروف أذاه كلها نعم. ألا يدل على أنها ليست نصا الخمس في أحد الروايات والحية بدل ولو ذكر الحية صح ما بالحية. أحسن الله عليك كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن قتل لا مقصود جوامع الفسق الجامع الفسق الأذى هذا قال جامع الجامع الفسق نعم. أحسن الله عليك كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن قتل الداب ذو الطفيتين يا شيخ؟ نعم الداب ذو الطفيتين أو بمعنى الحديث يعني بين هذا الحديث لا قتل الطفيتين هذا في مكة في المدينة المدينة لأن فيها حيات قد يتشبه بها جن يتشكلن بحيات وأمر بقتل يكفي عنهم حتى يؤذن ثلاث إلا ذا الطفيتين يقتل. الله يسلمك هل له التكفير قبل الحلق؟ نعم هل له أن يكفر قبل الحلق؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيره خيرا منه فليكفر على يمينه وليقتل الذي هو خير منه وفي رواية فلأت الخير ثم يكفى عيين جازها هذا الحية إذا كانت في الشخص في بيته في مكة داب حية هل يقتلها ولا يذكر ثلاثا؟ ما سألك جاء في المدينة فقط من اللي هذه بس جلدان جاء هذا في بيوت المدينة هل ما يقاس عليها المدن الأخرى يعني عند فرق؟ إذا احتاط وقاس عليه ولا هو النبي قاس في المدينة ما عمم قال إن في هذه المدينة ما يخرج مد من بر في بعض الروايات الإطلاق إطلاقات له مثل الحديث إطلاقات الحية ما بس ما استثنى شيء صلى الله عليه وسلم يختص المدينة نعم هل يخرج مد من بر بدل نصف الساعة لحظة لحظة نصف ساعة من كل شيء صلى الله في ترجمة الصحابي كان عجرة صحابي جليل من قبيلة البلا أو البلا بلوي هو بلوي من بلي من قبيلة بلي باء فتح الباء كسر اللام وملياء بلي يقال فيه البلوي اذكر في الشرح يا شيخ زيادة على هذه الخمس يا شيخ اذكر السبع والحية والذئب والنمر فيه رواية يا شيخ فيه ذكرى ممكن بلا ما ذكر هذا المقصود معنى قاعدة خمس من الدواب كلهن فواسق، ما كان فاسق من دربه واحد من دربه. نعم العدد خمس. نعم العدد مفهوم العدد ضعيف، ولهذا جاءت مسائل أخرى، الحية السادسة والسبع سابع، سبع العالي سابع وما أشبهها كذلك، الجامع الجامع الأذى إذا كانت مؤذية تقتل. الله يحسن عملك. حتى النمل اللي هو النمل اللي آذى قتل، هو النمل مليئا قتله. الله يحسن عملك. قوله الكلب العقور هذا يخرج مع أداة من الكلاب. الكلب اللي هو عقور لا يقتل، النبي قد نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة من الأمم. كان آخر الأمرين. هذا آخر الأمرين، لكن إذا كان عقور خرج عن طوره. ويخرج الأسود الله يحسن عملك. والأسود كذلك يقتل. نعم. نعم. خافت المرأة وقتلت الجار. شو؟ إيش؟ خافت المرأة وقتلت الجار وإن لم يحصل منها أذى. إذا صدقت بشيء تمرة ولا تمرتين، يروى عن عمر قد صدق بتمرة، صدقت بتمرة على بعض الفقراء، تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات أو قرش أو قرشين سهل. المسافر ضعيف، هو صيد البر، يصاد في البر. المسافر هل تلزمه الجمعة قبل النداء الأول؟ صحيح ما تلزمه إلا إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس. أحسن الله عليك، هل ورد في قتل الوزغ حديث شيء؟ صحيح حديث صحيح، أنا يقتل إذا وجدت أقتله. آه. الصيد تجب الفدية فيه بالقتل متعمد كما ورد في الآية أو هذا الصواب إذا قتله متعمدا، الجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن إنه ما يلزم إلا المتعمد. ما يحمل هذا على الغالب يا شيخ؟ نص القرآن من قتله متعمدا، الأصل مراعاة الشرط، وبعض الفقهاء ألحقوا به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمنه، ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وأشبه، فالأصل أنه إذا قتله متعمدا يأثم عليه الفدية، الأصل عدم الوجوب إلا بدليل من الشارع. بالنسبة للفواسق هذه مجرد رؤيتها أقتلها، بالنسبة للحية يعني إذا هاجمتني ولا بس مثلا؟ لا إذا قتلتها مأجور إن شاء الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسود في الصلاة الحية والأقرب، حتى في الصلاة لجل شدة شرها وأذاها للناس، إذا قتلتها مأجور، مأجور إن شاء الله، إذا أمسكتها فعليك بها. يقول للاستحباب ولا للوجوب؟ نعم. يقول للاستحباب ولا للوجوب القتل؟ الله أعلم، الظاهر الاستحباب وما الوجوب محل نظر. يعني ما هو ضابط إذا؟ محل الوجوب محل نظر. ما هو؟ هذه من باب الإباحة. يعني ما هو إذا اعتدت يا شيخ؟ لا مو بشرط الاعتداء. ليش سمى أجل الكلب العقور؟ معروف يعقر معروف يعني إذا ما عقر معروف من الناس قد شهدوا أنه يعقور يعني معروف، لكن معروف عنده أنه عقور، لكن هم معروف لا يقتل لا يتعرض، النبي قال عقور لا بد يكون يعرف أنه عقور. توكل الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إن الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بتحرير مكة لما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتح، وذلك في رمضان عام 8 من الهجرة. دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا حلالا غير محرم، جاء لجهادهم قتالهم حتى فتح الله عليه في 10,000 مقاتل. ففتح الله عليه مكة وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماء والأرض ولم يحرمها الناس، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فإن أحد ترخص بقتال رسوله فقولوا إن الله أذن رسوله ولم يأذن لكم، وإنه لا يحل تحل ساقطتها ولا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني معرف، فلا أن تؤخذ لقطة للملك يعني لا تملك، فلا يزال صاحبها يعرفها حتى يجدها ربها. وذلك والله أعلم لأنها مجمع الناس من أفاق الدنيا للحج والعمرة، فمن رحمة الله أن تكون لقطتها تبقى تحفظ حتى يجدها ربها، سواء كانت عند المعرف المنشد الذي وجدها أو عند هيئة تعيل لذلك كمحكمة أو هيئة خاصة تعيل للقطات، حتى إذا جاء صاحبها من قابل عمرة أو حج سأل عنها وجدها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني قتل قتل عمد فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يقبل الفدية الدية، وله خيار ذلك هو العفو، هذا أمر معروف العفو. فقال له العباس رضي الله عنه عمه عباس بن عبد المطلب يا رسول الله إلا الإذخر، نبات معروف طيب الرائحة حشيش، فإنه لبيوتنا وقبورنا وفي لحظة لقيننا وبيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يستعملونه في بيوتهم في السقف ويوقد به الحداد الحاجة، يضعونه في قبور وقاية عن التراب عند الدفن، فهذا يدل على أن الإذخر من نباتها لا بأس به يحش، أما بقية الحشيش لا يحش، لا يقتل أخذها، وهو الحشيش الرطب الحي، ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتل من بابها، ولا ينفر ولا يقتل. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة عليه الصلاة والسلام، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صائها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم مكة، وفي رواه بمثل ما دعا به إبراهيم مكة لأهل مكة، فهذا يدل على المدينة حرام مثل ما أن مكة حرام. تحريم مكة عند جميع المسلمين حرام، عند جميع العلماء تحريم المدينة هو قول جماهير أهل العلم، هو الحق بنص النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يضل شجرها ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف كمكة. والله جل وعلا جعل في طعامها البركة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل ذلك في طعام مكة، الله بارك في صاعها ومدها، وهي حرام ما بين عير لو كما في حديث علي، وفي الآخر ما بين لابتيها، وحدودها معروفة، عير ثور جبلان معروفان، واللفظ الآخر بين لابتيها والآن وحدودها معروفة، بريد في بريد. وفق الله الجميع. الله يسلمك. إقامة الحدود في مكة الله يسلمك صحيح. إقامة الحدود تقع في مكة والمدينة، يعني صاحب الحد انتهاك العرم، انتهاك حرمتها. من قال يضيع الزاني والسارق إذا سنى يقام عليه الحد جلدا إن كان بكرا أو قتلا إن كان ثيبا، وهكذا من سرق تقطع يده لأنه مهتم هذا كان يجي من داخل من خارج. النبات أما من انتهك حرمتها يقام عليه حدود الحدود فيها مثل ما قام النبي على المخزومية لما سرقت أمر بقطع يدها لما شبع السامة قال أشبع في حد من حدود الله ثم أمر بقطع يدها وفي مكة سارقة من يخرج مكة يضيق عليه حتى يخرج يلزم بالخروج حتى يخالف الحقوق والله عنك النبات الذي يكون عليه بني آدم يعني بغرس أو كذا هذا غرس بني آدم غير داخل لا غرس بني آدم غير داخل هذا نباتها أما ما يغرس من الشجر أو الزرع هذا ليحلى إنما هذا ينبت بمطر بإنبات الله من دون سبب من بني آدم فهذا يترك لكن ما كان من بني آدم من الزروع والنخيل والأشجار هذا إليهم متى شاءوا قطعوا من المحرم نفسه يعني إذا أتى يعني ما في بأس يقطع منه أو بإذن أهله بإذن أهله الله يحسن عليك الصحيح في فتح مكة الله نعم الصحيح في فتح مكة عنوه أو خلاص عنوه نعم الشك عنوه مو صحيح عنوه عفى الله إذا بغى أهل مكة هل يجوز إذا وغي من أهل مكة نفسهم وش فيه؟ هل يجوز يعني هتك حرمتها؟ لا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل فإلى حد رخص بقتال رسول قولوا إن الله أذن الرسول ولم يأذن لكم يعالجها من كان فيها يعالجها من كان فيها من حصار يعالجها في قامة الحدود الشرعية هل الله يدرك وصعشي هذا في المدينة السلم في المدينة أم مكة لا مدينة يسلب هذا جزاؤه أما في مكة عليه الجزاء إن كان قتل الصيد عليه جزاء الصيد نعم هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل نعم هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يقاتلون لكن بالطرق التي تمكن لولي الأمر يعني يفعلها بغير المحاربة بغير القتال وإما كان هناك للقتال نعم نعم ظاهر النص انه لا يقاتلهم يحل المشاكل بالطرق السلمية أحسن الله عليكم هذا سؤال يقول السائل من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض ثم مر على الميقات من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض مرتين كتب اثنين كذا ثم مر على الميقات وهو يريد الحج من غير أن يعني يحرم وأنشأ الحج من مكة مع العلم بأنه قد أتى بالعمرة مريدا بها التمتع فما حكم ذلك أفيدنا جزاكم الله خيرا ظاهر النصوص يحرم إما بالحج من الميقات ولا بعمرة جديدة ثانية لأنه تعم النصوص هن لهن ولما أتى عليهن وغير أهلهن ممن أرجع ذهب إلى مكة أو إلى الرياض وغير الرياض ثم رجع لأجل الحج تعم النصوص فلن ينبغي لها يحرم من بحج ويبقى على إحرامه أو بعمرة عمرة ثانية غير عمرة السابقة حتى لا يتجاوز المواقيت هنا من الحج إلا بإحرام يصير متمتع يا شيخ هذا هو الأحوط له إذا فعل هذا الفعل يصير متمتع يا شيخ نعم إذا فعل هذا يصير متمتع يصير متمتع متمتع بالعمرة الجديدة لا بالعمر القديمة هذه إذا راح لأهله رجع يروى عن عمر وجماعة أنه يكون مفرد إذا كان رجع لأهله خاصة أما إذا راح جهات الأهل المراجع هو على تمتعه كالذي يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع هو على تمتعه صلى الله عليه وسلم صاحب الغنم إذا أرسل غنمه ترعى في الحرم نعم صاحب الغنم إذا أرسل غنمه ترعى الرعي ما في بأس الرعي ما يضر البركة خاصة الزرع إذا نشف الزرع إذا نشف هل هو هذا الشوك ولا يختلى شوكها شوك معروف هل يؤذي الناس في ينبت في البر وفي كل مكان يجوز قطعها بالله لا ولا يختلى شوكها ربع الشجرة صلى الله عليك النبي قال ولا يختلى شوكها كلام عربي مو كلام عجمي ولا يختلى شوكها البركة خاصة بالصعب المد يا شيخ نعم إذا البركة خاصة بالصعب طعمها طعمها وشرابها فقط يا شيخ نعم الله يحسن عملك الحليب المجفف الذي يعطى الأطفال له حكم الطعام نعم الحليب المجفف هذا الله يحسن عملك حليب العلب له حكم الطعام حيث يغسل والله هو الأقرب لأمه هو بحليب أمه أو هو بحليب أمه الأقرب أنه يغسل بوله ما يكفيه الرش لأنه طعام جديد غير حليب أمه صلى الله عليه وسلم القمل إيش ضبطه يا شيخ القمل أنت البارح قلت للأخ القمل القمل ما تعرف القمل في الرأس الإنسان في الآية والقمل القمل هذا شيء عقوبة وعقبها فرعون وأصحابه قمل بينه العلماء غير القمل، دواب صغيرة بينها العلماء راجعها في سورة الأعراف في تفسير العلماء. أما القمل بفتح القاف وتفسير منها غير، دواب صغيرة تكون في رأس الإنسان وفي ثيابه وفي بدنه معه وفي كل يعرف القمل. القمل الله يحسن عملك هو الحلم الله يحسن عملك. الله أعلم الله أعلم. الله المقصود المقصود القمل غير القمل بس. صلى الله عليه وسلم ما جاء في بعض الروايات أن المدينة 10 أضعاف النبي صلى الله عليه وسلم دعا المدينة 10 أضعاف مكة. بمثل ما دعا به هل نعرف؟ لا نعرف إلا اثنين بمثل. نعم. يدل أحسن الله عليكم على تفضيل المدينة يا شيخ. نعم. يدل على تفضيل المدينة هذه الرواية يا شيخ. على مكة. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الطعام لا يلزم من تفضيلها كله. النبي صلى الله عليه وسلم في قال في مكة إنك إذا خير بقاع الله وأحب بقاع الله في أفضل بقاع مكة هي أفضل بقاع. نعم. ثم بعدها المدينة. أحسن الله عملك الأحذية التي خارج المسجد إذا خرج الإنسان لم يجد أحذيته، يجوز الإنسان في الحرم إذا خرج لم يجد الأحذية التي وضعها، فهل يجوز له أن يأخذ بعضها علما أنه يعلم أن هذه تجمع ثم تلقى في الخلاء؟ لا يأخذ شيء، لا يأخذ شيء، لا يأخذ شيء. إذا أخطأ غيره لا يخطئ، أقول إذا أخطأ غيره لا يخطئ ولا يأخذ إلا يا اللهم إذا كانت وجد مكان عالم تشبهها يعني يظن ويعتقد أن صاحبها غلط وأنها متشابهتان قد يقال أنها لا بأس كالمبادلة، يعني وجد مكانها ما يشبهها فإن الغالب أن صاحبها غلط فيها. إذا خاف على نفسه من الرمضة أحسن الله إليك ولا معه فلوس يشتري نعال، إذا خاف على نفسه من الرمضة وليس معه نقود أن يشتري حذاء ومكة شديدة الحرارة وفي أحد يعفى الله عنك بتتلة وقيمتها يعني ما هي يعني هلا بلاستيك يا كرمك الله بضاعته ما يعني بريال وريالين كل ياخذها ولا تروح تتلف. اذا علم انها ليست لاحد انها ما مطروحه لاخرها هي لاحد بس انما هذول يجمعونها ويرمونها. اذا علم انها ما هي لاحد ان هذه قد يعني تركها صاحبها رابه عنها لان ما فيها خير اذا علم ذلك ياخذها من شاء، اما اذا كان يشك فلا يسوي مثل غيره يسرق ما سرق غيره. احسن الله عملك. اذا جلس الانسان في مجلس ثم وجد جراد واحب الجلوس في هذا المنظر هل يخرج ام ينفر هذا الصيد؟ كيف؟ الانسان اذا اراد ان يجلس في منى مثلا الانسان اذا اراد ان يجلس في منى في الحرام في منى او في الحرام فجلس في مجلس فاتى الجراد هل يجب عليه ان يذهب ام ينفر هذا الصيد؟ هذا الجراد؟ جراد جلس في مجلسه هل يجلس ينفر الصيد لانه هو الحق به؟ أم نقول إنه ينصرف عنه ولا ينفر هذا الجراد؟ هذا يكثر كثيرا هل يأخذ حكم لا ينفر صيدها؟ لا مو بنفر إذا طرح عنه مو بتنفير هذا يعني. إذا طرح عنه على عن ثيابه وعنه ما هو تنفير لا يجي كف أذى. يصير بعض السلف من قال أن نفر صيدها أن ينقلها من مكان إلى مكان المقصود أن تكون يصيد الشيء أو ينفر المكان حتى يستطل في مكانه أو يجلس في مكانه هذا نوع التنفير. أما شيء يبتلى به طاح على رأسه وما أمى رأسه وطاح من رأسه وطاح من يده وطاح من آثه ما سمى تنفير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل فرقي الصفا

الصيف عن ابن عباس انه لبى بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قالت به راحلته ثم لبى على البيضة وحزن ضعيف من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحج وإنما لبى بعدما استقلت به راحلته هذا هو المحفوظ بالأحاديث الصحيحة. وفيه من الفوائد أنه لم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى حتى رمجرة العقبة لأنه كان محرم بالحج والعمرة فلم يزل يلبي حتى انتهى من حجه برمجرة العقبة. ويدل على أن من كان لبى بالحج وحده أو بالعمرة والحج جميعا وليس معه هدي جاءت السنة بأنه أمرهم بأن يحلوا كما يأتي إن شاء الله أمرهم أن يحلوا ويلبوا الحج في وقته أما هو بقي على إحرامه حتى كمل حجه عليه الصلاة لأنه كان قد ساق الهدي. وبين للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا ويجعلها عمرة كما يأتي. وفيها أن من كان لها عذر كالحائض والنفساء تغتسل وتحرم من الميقات ولا يمنع ذلك الحيض والنفاس تغتسل كما أمر النبي أسماء أن تغتسل وتستفيد وتحرم وهي نفسها بمحمد بن مكة. وهكذا عائشة لما حاضت عند دخول مكة وهي قد حرمت بالعمرة أمرها أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة ففعلت وكملت مناسك الحج قارنة ثم حلت منهما جميعا يوم النحر. وفيه أنه لما طاف رمل في الأشواط الثلاثة وصلى ركعتين بعد خلف المقام هذا هو السنة لمن قدم مكة يرمل في الأشواط الثلاثة طواف القدوم سواء عمرة ولا حج يرمل في الأشواط الثلاثة يعني يهرول لا مشي العادة ولا شدة. قد ثبت أنه فعل ذلك في عمرة القضاء ليري المشركين قوة المسلمين ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجة الوداع ومشى في الأربعة الأخيرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر في كل طوفة ويقبله وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله ويقول بسم الله والله أكبر حتى كمل سبعة أشواط ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هي من الركن اليماني والحجر الأسود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يتيسر له استقبيل سلمه بالعصا وقبلها قبل طرف العصا كما يأتي إن شاء الله. وإن كان راكبا أشار إليه وكبر أو بعيدا أشار إليه وكبر يعني الحجر الأسود. أما اليماني فيستلمه من قدر وإلا يمضي ولم يرد في إشارة. فلما فرغ من صلاة الركعتين وقرأ فيهما بالكافرون قل والله أهان كما ثبت ذلك أيضا من هذه الإجابة قرأ فيهما وقل والله أهان ثم خرج بعدما مر على الحجر والسلمة مره والسلمة في طريقه إلى الصفا إلى السعي فخرج من باب الصفا وسعى وأتى الصفا فقال أبدأ ما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا من شعائر الله قرأ أول الآية وقال نبدأ أبدأ ما بدأ الله به في رواية النسائي نبدأ ما بدأ الله في النسائي ابدأ ما بدأ الله به من أفضل الأمر. فبدأ بالصفا ورقي عليها رقي يعني صعد صعد يصعد رقي يرقى أما رقى يرقي فهذا من القراءة رقى يرقي مثل رمى يرمي مما رمى يرمي هذا النفس على المريض قال رقى يرقاه يرقيه من باب رمى. أما الصعود هو من باب فعيلة من باب فرحة رقي يرقى وزن صعد يصعد منو فهو هو معنى. فاستقبل قبلة كعبة ورفع يديه كما في الرواية الأخرى وجعل يهلل ويكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم نفسه وحده ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعو فيها أثنائها، يكبر ويهلل ويدعو ثم يكرر ثلاث مرات، وهو رافع يديه مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. ثم نزل ماشيا من الصفا حتى أتى بطن الوادي هرول حتى صعدت قدماه من بطن الوادي، فمشى مشى العادة يذكر الله في هذا الطريق، يذكر الله ويهلله حتى أتى مروة، فصعد عليها واستقبل قبلة وفعل ما فعل على الصفا، قال الله لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مثل ما فعل على الصفا. ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثل ما فعل، وهكذا سبعة أشواط، الذهاب من الصفا سعية والرجوع من مرة إليها سعية، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا المشروع في العمرة والحج، إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط، الذهاب من الصفا مرة هذا واحد، والرجوع من مرة إلى الصفا اثنين، والرجوع من الصفا ثلاثة، والرجوع من مرة إلى الصفا أربعة، وهكذا، فتكون البدعاء بالصفا والختام بالمروة، والأذكار شيء واحد على هذه وعلى هذه عند البدء والختام، يذكر الله كما تقدم في البدء والختام، على المروة في الختام وعلى الصفا البدء، وهكذا في بقية الأشواط، ويذكر الله في الطريق ويسبحه ويهلل ويدعو بما أحب ويهرول في بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يحلق أو يقصر إن كان عمره، يحلق إن كان رجل أو يقصر، وإن كان مرأة تقصر من عمر رأسها، وتمت عمره بلاتي بقية أعمال الحج التي فعلها عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بين ذلك ثلاثة، يعني في أثناء ذلك يدعو في أثناء الوقوف نمرة الصلاة مع التكبير والثلاث الذكر يدعو، مع التكبير الأخير يدعو يا شيخ أحسن الله عليكم، في جميع الأذكار يدعو ثلاث مرات، يدعو ويهلل ثلاث مرات، يعني نفس الدعاء هذا يقوله ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، دعاء غير الدعاء، دعاء ما يدعو سمع شيء، ما ذكر الدعاء هنا، يعني بين ثلاث مرات ذكر الذكر والتكبير ولا ذكر الدعاء. نعم التكبير ثلاث مرات والدعاء مرتين، لأنه بين ذلك يدعو ثلاث مرات، يذكر الله ثلاث مرات ويكرر الدعاء ثلاث مرات. نعم بالنسبة للسعي رابع يده. نعم بالنسبة للسعي صحيح السعي من الركن، النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني ما سعى في حج وسعى في عمرة عليه الصلاة والسلام، وفعله يفسر المعنى. حكم الرمل يا شيخ سنة مستحب مهم شديد وسط لا يكلم نفسه، لكن فوق المشي، حتى الصحابي تقول انه ليدور إزارة مشدد في السعي حالات الشدة وعدم المشي يكون وسط بينهما، والرمل كذلك في الأشواط الثلاثة، إذا انتقض الوضوء أما السعي في جميع الأشواط، السعي في جميع الأشواط السبعة، إذا انتقض الوضوء في السعي هل يعيد؟ لا السعي مهم طهارة؟ لا يشترط فيه الطهارة، طهارة في الطواف فقط، لكن يسحب يسعى على طهارة. صلى الله عليك يا شيخ، إذا كان شخص ليس قريب من الكعبة مثلا في مسافة بعيدة ويرى الحجر الأسود، هل له أن يشير أو يتبع الخط أحسن عليك الموجود الآن؟ لا يشير بس ولا يعرف الخط، ما يتقيد بالخط، خط ما لها صلة مثل له، لأنه يكون زحمة أحسن. لا بس يشير الركب يكفي. صلى الله عليك. الخط هذا شيخ مسوي زحمة شديدة للناس وخاصة في الحج، يعني لا أشياء عليهم بإزالته لو يزيل لا يكون أصلح. يقول بسم الله والله أكبر يا شيخ في كل شوط، يقول بسم الله والله أكبر في كل شوط في الطواف من أول في أول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. نعم في كل في أول كل شوط. حديث عمر جعلها عمر في حجة. نعم حديث عمر جعلها عمر في حجة، هل هذا يدل على سنية القران؟ نعم حديث جعل عمره في الحجة، حديث عمر هل يدل على سنية القران؟ سؤالك ايش؟ القران سنة، الإنسان أحرم بالحج السنة هي جعلها عمره إذا كمل مع أهلي أو بالحج والعمرة جميعا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي إن شاء الله. أحسن الله تقدم الإشارة إلى هذا. نعم أحسن الله عليك، هل يقال يشرع للإنسان أن يعيد نيته في السعي؟ نعم هل يقال بناء على فعل حديث قول جابر أنه أهل بالبيداء أنه يشرع للإنسان أن يعيد نيته في الطريق؟ لا بس يكرر حتى يعلم الناس اسمه، هو جابر ذكر إهلال هذا البيداء استمر يهل عليه الصلاة والسلام. له وحدة أحسن الله ملك، له وحدة بسيارته يعيده يقول له بيته يكرر التلبية إلى أن يصل مكة إلى أن يصل الطواف. أبي يقول لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شكري لبيك أول ما يحرم وانكرر فلا بأس. المهم أول شيء أحسن الله عليك حكم طواف الوداع يا شيخ واجب النص المعروف عند العلماء واجب لأن الرسول فعله وقال أخبره عني من قال صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدهم حتى يكون آخر أهل البيت. قال ابن عباس أمر الناس يكون آخر أهل البيت والأمر أصله وجوب والنبي قال أخبره عني. والمكث الشيخ بعد طواف الوداع يعني جلس مكة ليضر الشيخ جلس خفيف يعني جلس يتغدى ويتعشى ويتزحب ويراعي رحمه ما يضر شيء قليل ما يضر. طواف الوداع حتى في العمرة لا العمرة ما فيها دليل لكن إذا طواف الوداع حسن إن شاء الله. قوله فرد يقول السائل بعد هش قوله يا شيخ يكون فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج الشيخ يقصد أهل التمتع يا شيخ نعم يأتي هذا لا تعجل الله يبارك الشيخ هذا في الأخر أحسن الله عليك. هذا السؤال يقول السائل إمام مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج لدعوة إمام مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج للدعوة وتعليم القرآن إيش إمام مسجد يريد إمام مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج للدعوة ولتعليم القرآن الكريم في بلاد المسلمين التي يقل فيها معلمو القرآن فهل الأفضل له السفر للدعوة أم البقاء في مسجده وإمامة الناس فيه مع العلم أنه سوف يؤم في تلك البلاد وأيضا فهو طالب لا تتاح له مثل هذه الفرصة في دون جزاكم الله خير. انظر ما هو الأصلح وينظر ما هو الأصلح إن كان رأى أن هذا أصلح بالشهادة وأن ذهابه أكثر نفع للمسلمين فلا بأس إذا سمح له الجهة المختصة ينوب يعلم الجهة المختصة حتى يستنيبوا من يصلح أو يستنيبوا من يرضونه وإذا رأى المصلحة أن يذهب للدعوة في رمضان في جهاد محتاجة فلا بأس. في سؤال آخر يقول امرأة لديها ذهب يبلغ النصاب وليس عندها شيء غير الذهب فهل تبيع الذهب وتزكي أم تأخذ من زوجها ما يزكي بها تزكي بها؟ إذا أعطاها زوجها جزاها الله إذا أعطاها زوجها لا تبيع إذا أعطاها زوجها الزكاة أو زكى عنها بإذنها فلا بأس يكفي جزاها الله خير. الدعاء يقول حتى في آخر الشوط عفو الله عنك بالسعيد نعم أمر الله بالصلاة في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر. إذا ما أعطاها تبيع بعضه تبيع بعضه الزكاة نعم تبيع بعضه أو تقترض أحسن الله عملك. الإنسان إذا طاف متطوعا فهل إذا صلى ركعتين خلف المقام يذهب إلى الركن يستلمه؟ إن تيسر إذا تيسر في الله القدوم إذا تيسر لكن أحسن الله عملك هذا متطوع من غير عمره نعم متطوع من غير عمره لا بس كفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عمره او حج نعم. اذا جاء عند الحجر الاسود اشار له يتجه وجهه جهه الحجر يقابله ان شاء الله من جهه تقبيل يقبله. احسن الله لك. هل الاولى يا شيخ في مكه التطوع او الطواف بالنسبه لمن اعتمر قبل؟ نعم. هل الاولى للمقيم في مكه من اعتمر يعني قبل ان يطوف او يصلي تطوع في الحرم؟ بعض العلماء قال الأفضل الغرباء أكثر من الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم أما الطواف ما يختص مكة فإذا أكثر من الطواف يكون حسن إذا كان غريب لأن الطواف يفوته والصلاة ما تفوت في بلاده. حديث عمر أحسن الله عليك هل يقال هذا خاص في ذي الحليفة أن الإنسان يصلي ركعتين لو لم تكن فيه صلاة صلي في هذا الوادي المبارك أن الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو نزل النبي قال وقل عمرة في الحجة هذا لصاحب الحجة والعمرة اي هو صلي وقل لكن لو انت كن فرض يستحب له هذا خاصة لمن جاء ذهب الى العمرة او الحج اذا اراد ذهب الحج او العمرة. هل صحيح احسن الله اليك يا شيخ ان يدعو خلف المقام واتخذ من مقام ابراهيم المصلى فيه بعد ان ينتهي من طوافه ثم يقرأ ما بلغنا النبي تعالى لما صلى توجه الى المسعى كذا اول الطواف يا شيخ اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا يروى عن ابن عمر وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله وقرأ القرآن الأمر واسع الحمد لله. الله يحسن عملك. الآن الصفة قد ذهب أكثرها وهي مبلقة الآن لو أتى في أولها ما يعرف حدودها الله يحسن ما يعرف حدودها الآن يصعد على الموجود الحمد لله المجوز في بركة الموجود صعدناها مرات كثيرة في خير كثير عليه أمة من الناس. أحسن الله عملك. في الزحام أحسن عملك. في الزحام إنسان ما يستطيع أن يطوف في الصحان إذا أتى وقت الصفا يذهب مع الصفا الإنسان في الزحام في مثلا طواف الركن

توجه الناس إلى منى معه صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، فصلى بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والصبح والتها، يصلي كل صلاة في وقتها لم يجمع، وهذا يدل على أن هذا هو الأفضل للمسافر النازل لا يجمع، هذا هو الأفضل. وقد جمع في تبوك وهو نازل لبيان جواز، فإذا جمع المسافر وهو نازل فلا حرج، وإن فرق فهو أفضل إذا كان مستقرا مستريحا فالأفضل أن يكون صلاته في وقتها، إلا إذا كان على ظهر سير فيجمع، إذا كان على ظهر سير بأن أراد السفر بعد الزوال فيجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو أراد السفر قبل الزوال في آخر الظهر العصر جمع تأخير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في المغرب والعشاء، إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم. أما إذا كان نازل مستريح فالأفضل كل صلاة في وقتها كما فعله النبي في حجة الوداع في منى عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس مشى إلى عرفات بعد طلوع الشمس يلبي إلى هناك. قال أنس كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني منهم من يكبر ومنهم من يلبي في طريقه إلى عرفات. فلما أتى نمرة وجد القبة قبة من شعر قد ضربت له هناك فنزل تحتها استظل بها، دل على أن المحرم يستظل بالشجر والخيام لا بأس، والسيارة لو حج في السيارة لا حرج. فلما زالت الشمس أمر بناقة فرحت له وركب عليها وأتى بطل وادي عرنة، يسمونه وادي عرنة غربي عرفة، وادي معروف هناك، توقف فيه وخطب الناس وفتح الله له أسماعهم وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها شيئا كثيرا عليه الصلاة والسلام، لأن مجموع عظيم ذكر فيها أن أمر الجاهلية موضوعة وأن دماء الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوع، وذكر فيها ما يجب على الرجل لزوجته وأن للنساء على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الزوجة أيضا طاعة زوجها في المعروف ولا تنزل بيته إلا معروف، ولا تدخل بيتها إلا من يرضى، وذكر أيضا أن من كان له من لم يجد إزارة لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليبس الخفين، وأوصى بالقرآن العظيم قال إنكم، وقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أصمتم كتاب الله، وفي لفظ كتاب الله وسنتي، وكتاب الله يشتمل على السنة لأن فيه أطيع الله وأطيع الرسول، فيه الدلالة على أن من يصم بكتاب الله فإنه لا يضل، إنما الضلال يأتي من الإعراض عن كتاب الله، أما من يصم بكتاب الله وتمسك به وأحل حلاله وحرم حرامه واستقام على ما فيه فإنه مهتدي وليس بضال. وقال لهم أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام، قد أدى وبلغ أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة أكمل بلاغ عليه الصلاة والسلام، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء هكذا ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني أني قد بلغتهم وقد اعترفوا أني بلغتهم. ثم بعد فراغ من الخطبة أمر بالأذان، أذان الظهر، فأذن بلال ثم صلى الظهر ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر بأذن واحد وإقامتين، صلى ركعتين الظهر وركعتين العصر ولم يصلي بينهما شيء، دل على المسافر يصلي بفريضة بدون راتبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليهن بدون الرواتب، إلا الفجر فإنه كان يصلي الراتبة معها كما فعل مزدلفة. فلما فرغ من العصر توجه إلى الموقف حالا فوقف هناك في عرفات واستقبل القبلة استقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعو يرفع يديه ويدعو ويذكر ربه حتى غابت الشمس، هذا هو السنة. وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني كل إنسان يقف حيث يسر أي في أي بقعة من عرفات كلها موقف، ولم يزل في دعاء وضراعة وذكر لله عز وجل حتى غبت الشمس، وهو رافع يديه أيضا يرفع يديه في الدعاء. وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب الناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر، فالسنة الإفطار في يوم عرفات، السنة الحجاج يكونوا مفطرين لأنه أقوى لهم على الدعاء وأنشط لهم على أعمال الحج. وثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فلا يجوز للحجاج يصوم، هذا هو الأرجح. وقال جماعة من أهل العلم يكره لهم أن يصوموا، وظاهر النهي التحريم، فالسنة لهم أن يفطروا في عرفات، ومن كان عليه صوم ثلاثة أيام الحج يصومها قبل عرفة. فلما غابت الشمس انصرف إلى عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فدل على أن الحجاج يقفون حتى غروب، هذا هو المشروع لهم وهذا هو الواجب عليهم. فإذا غابت الشمس شرع لهم الانصراف إلى مزدلفة، وعليهم السكينة والوقار. ولهذا لما انصرف جعل يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، وجعل يقبض عنان خطام ناقته إليه، يعني يجر رأسها إليه حتى لا تسع، حتى يكاد رأسه يصيب لكراهله خوفا أن تسع فيسع الناس. ومعلوم ما في إسراع الناس من المشقة والخطر من ضرب بعضهم لبعض وصدم بعضهم لبعض، ولهذا كان يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، ويشير إليهم ويقول أن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، ويرفق هو حتى لا يسرع الناس، إذا أسرعوا فإذا وجد فجوة متسعة نص، إذا وجد فجوة يعني محل متسع نص، يعني أسرع في المحل المتسع حتى أتى المزدلفة. فلما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين لما وصلها قبل حط الرحال، هذا هو السنة. إذا وصلها الحجاج في أول وقت أو في وسط وقت أو في آخر وقت بادروا بصلاة المغرب والعشاء قبل حط الرحال، فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يصح بينهما شيئا كما فعل في عرفات، لم يصلي شيئا بينهما ولا بعدهما. ثم نعم صلى الله عليه وسلم قال جابر حتى طلع الفجر. يحتمل أنه من يصلي في الليل، وأن جابر المرأة صلى في الليل لتعبه لما حصل من التعب الوقوف في عرفات وسيره، ويحتمل أنه صلى ولم يره جابر وإنما رآه قام بعد طلوع الفجر، وقد ينام آخر الليل ويقوم بعد تهجده في الليل كما قال تعالى رضي الله عنه. وبكل حال فالتهجد صحيح من سنة، إن تيسر فعل ولم يتيسر لم يحل. وهو صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في عادته وسنة كل ليلة، يوتر كل ليلة عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر للحجاج الإيتار قبل النوم أو بعد النوم هذا هو السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما كون ترك وقد يشغل عن الوتر، تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، فهذا يدل على أن بعض الليالي قد ينهى عن التهجد لأسباب، قد يشغله بعض المرض، فهكذا ليلة النحر قد يكون شغله تعب أو أنه قام ولم يعلم جابر بذلك وبنى على غلب ظنه رضي الله عنه والله. لكن السنة باقية ثابتة، السنة تهجد بالليل حسب الطاقة ولو قليلا ولو ركعتين أو ولو ركعتين مع الوتر ولو أربعا مع الوتر حسب التيسير قبل أن يستريح أو بعد النوم. ثم صلى الفجر مبكرا، هذه السنة صلاة الفجر يوم العيد تكون مبكرة قبل العادة، لكن بعد طلوع الفجر صلي الراتبة ثم صلي الفريضة بعد طلوع الفجر، لكن ليس كالعادة في التأخير حتى يتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. فلما صلى الفجر بأذان وإقامة توجه إلى المشعر، وكانت تلك الليلة رخصة للضعفاء ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بليل، وأما هو فبقي حتى صلى الفجر مبكرا ووقف بالمشعر واجتهد بالدعاء ورفع يديه حتى أسفر

فرضا له ونفلا نفلا له فرضا لهم. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. هناك من الحجاج من لا يجد مكان في منى فيخيم في بداية مزدلفة. لا حرج، من لم يجد مكان فاتقوا الله ما شاء الله. الله يحسن عملك. يقف في مزدلفة أو في عزيزية. الحمد لله. نعم. الله يحسن عملك. قوله ثم أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة. معنى هذا أن نمرة من عرفة الله يحسن عملك. في خلاف قيمة من عرفة قيمة من عرفة. المشهور هو من عرفة. قدام عرفة. نعم. طريقة خريبة. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. الانصراف من مزدلفة مثلا شخص مع حاملة في تبيس ولا يعلم أن النساء ضعيفات أو لا، ما يعلم، مركب معهم وانصرف. لا حرج، لا حرج، لا حرج. أتبعهم معهم. أحسن الله إليك. أو أتبعهم معهم. أحسن الله إليك. هناك من يصل منها ثم لا يبدأ بالجمرات، ينتظر إلى العصر ثم يرمي. هناك من يصل منها يوم العيد، يعني يوم العيد، ثم ينتظر يتريث إلى بعد العصر ثم يرمي. ماشي بس كله رمي يوم العيد، كله رمي. والله لا أحداث الرمي لو رواه الليل أجزاء أيضا. عند المشعر الحرام يكون واقفا رافعا يده، أقول عند المشعر بمزدلفة واجف أو جالس أو مضطجع، ما الأمر واسع من الله. وهكذا في عرفات، لو جلس في عرفات مضطجع حتى غابت الشمس ما لا بأس عليه، أو جلس أو وقف أو على السيارة أو في الأرض، الحمد لله. رفع عن يداه الله يحفظه، أفضل يرفع عند الدعاء أفضل، ويحط تارب ورفعها تارب حتى يسره. صلى الله عليك. الأذكار لبعد الصلاة يقولها بعد الجمع. نعم. إذا جمع الصلاتين الأذكار لبعد الصلاة يقولها بعد الأخيرة. بعد الأخيرة. صلى الله عليك. من اختفى ب. من قال بعضها بعد الأولى، صار متأخرت الإقامة يأتي بها بعد الأولى. صلى الله عليك. من اختفى بالتقصير بشعرات أربع وخمس. الصواب أنه لا بد من تمام الرأس. في قول بعض الفقهاء أنه يكفي القليل، وبعض قال الربع، ولكن الصواب أنه يعمم مثل ما عمم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع. الوداعي لو أخر طواف الإفاضة وطاف عند الخروج أجزع عن الوداع الأول. ويحصل برمي جمرة العقبة، يحصل الجمع وقل قليل، لكن الأفضل والأحوط أن يضيف إليه الحلقة والتقصير حتى يتحلل عند الجميع، حتى لا يكون شبهة. لأن في حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حللتم الطيب وكل شيء إلى الرسالة، كما يأتي إن شاء الله. لكن فيه ضعف، لكن السند فيه ضعف. نعم. لو جمع في الحضر بين المغرب والعشاء فهل تسقط سنة المغرب؟ لا، يصليها بعد المغرب، صليها بعد العشاء، صلي سنة المغرب ثم سنة العشاء، الوقت واسع. ما تكون سقطت حفظ الله عنك؟ لا ما تسقط، لا وقت واسع الحمد لله، بخلاف السفر، السفر ما في راتب. نعم. مزدلفة ما يصليها، لأنه ما صلىها. العصر لا، لأنها وقت نهي العصر. الجمع في الظهر إذا صار في مطر. برد وقت نهي ما يصليها بعد العصر. ما أقول يعني فات وقتها. فات وقتها، لأن وقت العصر نهي، بعد الصلاة العصر وقت نهي. أحسن الله إليكم يا شيخ. من لم يجد النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟ نعم. من لم يجد النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في. ما فهمت كلامك. من لم يجد النعلين أي هل يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟ ما هي الصحيح، الصحيح ما يلزم، يلبس الخفين بدون قطع، هذا الصحيح، لأن الرسول ما أمرهم بقطع في عرفات لما خطبهم، هذا كان في المدينة قبل السفر قبل الحج. أحسن الله إليك. والأخير يقضي على الأول، يؤخذ بالآخر فالآخر. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ينسوخ. نعم. أحسن الله إليك. هناك من يذهب إلى عرفة في الليل فيبيت بها. لا حرج، لكن الأفضل يكون بعد طلوع الشمس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعندها في الليل أو في يوم الثامن لها أو في السابع ويعد هناك لا بأس، لكن خلاف الأفضل، خلاف السنة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر شوط من طوافه كبر عفو الله عنك؟ نعم، كل حال الحجر كبر في الشوط الأخير والشوط الأول والشوط والأشواط بينها، يختم بالتكبير ولا بالتكبير. قوله رجع حبل المشاة بين يديه، طريق المشاة يعني قدامها جبل يمينها قليل ومستقبل قبلها. إن شاء الله عليك يا شيخ. إذا انتهى عند المروة في آخر شوط يدعو ويكبر ويذكر الأذكار، إذا انتهى في السعي عند المروة يذكر الأذكار المشروعة مثل الطواف حتى لآخرها يا شيخ؟ يقول بعضهم يعتبر بالأول. لا، غلطة غلطة، النبي صلى الله عليه وسلم أتى وفعل المروة ما فعل الصفا بجميع الأشواط. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة لأصحاب الحملات يعني يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة، أحسن الله إليك. لا غلط، لا ما يطاعون، ما يطاعون، هم ما يطاعون، يعلمون ينهون. أحسن الله إليك. حديث عمر رضي الله عنه صلي في هذا الوادي المبارك، نص أن النبي ليش؟ صلي في هذا الوادي المبارك، هل صحيح؟ نعم في الحليلة عند الإحرام يعني. نعم هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. هو ثابت أن حج قارن، فيه عدة حالي صحيحة أن حج قارن، ومن قال أن حج مفردا خفي عليه الأمر، خفي عليه العبرة، والصواب هو من أثبت الأمرين من حديث عمر، من الحديث حديث عمر، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس رضي الله عنه وغيرهم. نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بشهد لو استخدم الإنسان عند الأمور المهمة بأس شيء؟ بأس اللي قالها بأس. الله. هناك من يتعدى المبيت في مزدلفة طوعا عن أمره أن يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى فيدخل منها يبيت فيها، فهل عليه هذه؟ هناك من يتعدى المبيت بمزدلفة فيذهب إلى منى طوعا عن أمره، المقصود هذا في التفصيل، إن كان ما وجد مكان منعوه فلا عليه، يتقوا الله ما سألتهم، إن كان تساهل منها الهدم مثل منى كان تسافر على الهدم، وكان ما وجد مكان فالحمد لله ما عليش، اتقوا الله ما سألتهم، فاتقوا الله ما استطعت. يعني إذا سير المرور أحسن الله إليك لا تقف، إذا ما وجد مكان ما طاعوا يقف بكرة معلش. بعض الناس أفتوهم يا شيخ أن يذبحون يوم السادس واليوم الخامس، بكرة ما عليه شيء، عليه شيء؟ بكرة ما عليه شيء. لا ما أفتوهم فقط شو؟ قالوا لهم مجين بالطائرة، قالوا لهم مجين بالطائرة في السفر أن يجوز الذبح في اليوم السادس أو الخامس، أن يجوز الذبح ذبح الهدي في اليوم السادس او الخامس العمره هذه التمتع في الحج اي نعم المتمتع هذا قول بعض اهل العلم ولا ينبغي الا يذبح الا ايام يوم العيد ثلاثه ايام بعد ومن فعل يا شيخ اذا قضى احوط من هذا لان الرسول اصحابه لم يذبحوا الا في ايام النهار ومعهم الهدي الكثير وقت الوقوف بعرفه يا شيخ ما الصحيح فيه من الفجر الى الفجر ام بعد الزوال الجمهور على من الزوال من الزوال الى طلوع الفجر ليله النحر وموقف قبل الزوال فيه قول أحمد رحمه الله وجماعة من حديث عروة بن مضر قال من وقف من شهد صلاة وقد وقف ليلا أو نهارا أما بها قالوا قول ليلا أو نهارا يعم قبل الزوال وقول فيه يعني وجاهة إلا أن الجمهور يحتجون بفعل صلاة وقف بعد الزوال قال خذه عني من أجل عليه الصلاة والسلام فالأحفظ المؤمن لا يقف إلا بعد الزوال أحسن الله إليك الوقوف بعرفة هل إذا أثناء الدعاء هل يكون واقف أحسن الله إليك واجب او جالس او منسدح كل واحد انه بكثره يقفون احسن لا ما يجب هو مزون وقوم معناه جلد وقف هنا سموه وقف يعني وقف على بعيد ما هو مزون جالس على بعيد عليه الصلاه والسلام وقف يعني صار فيها يعني حصل فيها ولو انه مضطجع ولو انه جالس مو ملزم وقوف على الدابه او على كرسي السياره او على فراشه او على سريره على مره واسعه ولا في وقت احسن الله اليك يبدا الدعاء احسن الله اليك بعد الزواج بعد ما يصلي الظهر والعصر يبدا الدعاء احسن الله يا صلى يا صلى لو علمت اني لن اصل مثلا مدينه الرياض الا اذان العشاء هل اصلي يا شيخ قصرا ام انتظر لا انت مخير انت ان صليت للسفر فاقصر وان اخرتها الى الديره صل مع الناس اربع وان صليت في الطريق والمغرب يا شيخ اصليها ماذا صلاه مع العشاء المغرب ثلاث ما تقصر اصليها مدينه الرياض مع المغرب مع العشاء المغرب ما تقصر ثلاث اينما صليت ثلاث اقصد جمع يا شيخ يعني اجمعها إن صليت قبل دخول البلد صلي المغرب ثلاث والعشاء اثنتين وإن صبرت حتى ثلث صلي المغرب ثلاث والعشاء مع الناس أحسن الله عليكم يا شيخ كنت ولا لا مع الناس أربعة أحسن الله عليكم يا شيخ نهي عمر عن الفسخ رضي الله عنه هل يدخل فيه نهي عمر رضي الله عنه عن الفسخ ليش؟ عن الفسخ عن فسخ الإحرام هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم نسي السنة أو اجتهاد منهم هو يروى عن الصديق وعن عمر والصواب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به هل يدخل فيه النهي عن القران يا شيخ؟ هل يدخل فيه النهي عن القران؟ مقصودهم الاحرام بالحج يعني السنه مقصودهم ان في الحاج يحرم بالحج وفي العمره في وقت اخر حتى يكثر الزوار والحجاج جميع السنه كيف يجمع اجتهادا منهم رضي الله والسنه فوقهم كيف يجمع هذا مع ان يراوي الحديث يا شيخ؟ ولو قد ينسى الانسان وقد يجتهد مو معصوم قد يجتهد وقد ينسى نهاية الشريط الثاني.